العروس الفارقة بكل المعاني، القمر من وصفها غارب حلاها، الدلع والعين فيها شي ثاني، كأنها بين البشر غير بهواها. شاعر وغنى بيوته في ثواني، لأجل نورها القصيدة ابتداها، صف والصفين غنوا بالتهاني، من بداية حفلها لي منتهاها، رشوا والورد بعذوبة وابتفاني، كاملة بالزين وربي وعطاها. العروس الفارقة بكل المعاني، القمر من وصفها غارب حلاها، الدلع والعين فيها شي غير بهواي، وانت يا فيصل وقول الله عطاني نوره ونوره وكل عمري فداها، بنت ابوها رشد وما هي تعاني، الفعول الطيب تسمع في صداها، وام عايض امها عربت مجاني، لو تسوي والله ما تلحق جزاها، لك خوات حبهم لك بالمحاني، الخوات اللي تشرف من نصاها، وانت يا اخوانك لهم قدر وشاني، عايض وطلال للدنيا بلاها، مع محمد فخركم درب اليماني، عزك اخوانك ليا دارة رحاها، من ديا حين الفخر جهر وعلاني، يا العمام رجال للدار وحماها، يا ميا منت الفخر طول الزماني، الفعول اسمان محدنه ونساها، الخوال رجال يوم العمر فاني، عزل من نصاها. شاعر وغنى بيوته في ثواني، لأجل نوره القصيدة ابتداها، صف والصفين غنوا بالتهاني، من بداية حفلها لي منتهاها، رشوا والورد بعذوبة وابتفاني، كاملة بالزين وربي وعطاها. العروس الفارقة بكل المعاني، القمر من وصفها غارب حلا، وام عايض امها ضربت مجاني، لو تسوي والله ما تلحق جزاها، لك خوات حبهم لك بالمحاني، الخوات اللي تشرف من نصاها، وانت يا اخوانك لهم قدر وشاني،